بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا المجلس الثاني في شرح كتاب تعليق على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أشهد ماء زمزم، ماء زمزم ولا ماء عاد؟ نعم، صفحة 35 في النسخة اللي أعطيتكم أنا، من صفحة 35. نعم، نكمل. أولا، الإنسان لابد عليه أن يطبق شرع ربه سبحانه وتعالى في كل شاردة وواردة، وفي كل صغيرة وكبيرة. ولهذا جاءت الأحكام الضرورية الخمس، كما يسميها بعض أهل العلم، مش كل أهل العلم، سماها الضروريات الخمس. إحنا الدين عندنا ثلاثة مراتب، كما قسمها غير واحد منهم، يعني منهم من الغزالي وجماعة، قسموا الدين إلى ثلاثة مراتب: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. الضروريات قسموها إلى خمسة. الضروريات الخمسة هو حفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسل، فهمتم؟ وعلى رأسها حفظ الدين، ومن حفظ الدين الأحاديث والآيات التي سنسردها الآن، ومن حفظ الدين آراء أقوال الرسول وآراء الصحابة وأقوال التابعين التي تبين لنا ديننا. فالدين محفوظ، ولو لم يحفظ الله سبحانه وتعالى الدين لفسدت السماوات والأرض، لقول الله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لهذا قدم العلماء أهل العلم قدموا حفظ الدين على كل الضروريات. الضروريات الخمس جعلوا رأسها حفظ الدين. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لأنك أنت عندك هوى، وهذا عنده هوى، وهذا عنده هوى، وأنا عندي هوى، والآخر عنده هوى، والآخر عنده هوى، فالأهواء تتضارب فيما بينها ولن نتفق، وتضيع الحياة كلها، ولا تقوم الدنيا، ولا تستقيم الحياة أبدا. وأيضا يعني من مصالح تطبيق الدين هو أولا تحريم الاعتداء، على الآخرين. أنت الآن إنسان مؤمن بدين معين، عنده عقيدة معينة، ويطبق دين معين، هو سيحترم الدين هذا لأنه عنده عقيدة، سواء كانت الكاميرا لهيه ولا ما كانش الكاميرا لهيه، فهذا الدين سينظم حياة الناس ظاهرا وباطنا، فهمتم؟ أما القوانين الوضعية لا تنظمها لا ظاهرا ولا باطنا. ظاهرا تناقضات، كل يوم قانون جديد، وباطنا لله راحت الكاميرا نسرق، راحت الكاميرا نقتل، راحت الكاميرا يعني المراقبة، لما فيش دليل نفعل ما أشاء، لكن الدين يغلب على هذا كله، فهمت؟ لا، أنا مقصد الشريعة، لماذا تكلم أهل العلم في مقصد الشريعة؟ نعم، وسائل حفظ الدين، من وسائل حفظ الدين أذكر لكم بعض اللمحات، من وسائل حفظ الدين العمل به، سواء كان هذا العمل واجب عيني ولا واجب كفائي، يعني سواء كان واجب عيني على كل واحد مننا كالصلاة، ولا كان واجب كفائي كالأذان، فهذا من طرق إحياء الدين ومن طرق الحفظ على الدين، والله تكفل بهذا، لكن إحنا علينا أن نحيي هذا الأمر حتى يستعملنا الله ولا يستبدلنا، فهمتم؟ لأنه ممكن يبدل غيركم، صح؟ فممكن الله عز وجل يستبدل غيرنا. وأيضا الحكم به، أولا العمل به كإنسان كمكلف، والحكم به تتحاكم للشريعة، فهمت؟ من ناحية السلطان، ومن ناحية الوزارة، ومن ناحية نحن فيما بيننا. حتى هنا مثلا ما عندناش السلطان، لمن تتحاكم؟ حال الطلاق وحال الزواج وحال الخلافات وحال كذا، تتحاكم إلى شرع الله، صح؟ تتحاكم إلى سلطان المسلمين، أو إلى ما وجد سلطان المسلمين تتحاكم إلى العدول من المسلمين. أمس بارح أخي يحكي لي المرأة تضربه في الدار، والله بالله، والله العظيم، وري لي جروح على جسده، قال لي تسب، والله العظيم تسب وتشتم، ومع ذلك تعيط للبوليس. قلت له شحال عندك هك؟ قال لي سنين. قلت له تعرف البيع وشنو البيع؟ وحل الله البيع وحرم الربا، تعرفوها؟ طلاق بيت أبوك، والله العظيم ثانية ما تجلس، والله لو أنا ما أريد، يعني لو كان يعني عند واحد، سبحان الله، الأخ صابر يعني عندنا موجود هنا يصلي معنا، أنا لا أريد أن أسميه، وممكن هو حاضر معنا الله أعلم، رأيت يعني سبحان الله العظيم، وتروح تتحاكم إلى الشرطة، وبالعكس بالكذب والدجل، يا ليتها بالحق وبالخير، يا ليتها هي مظلومة، لو كان هو الظالم أهلا وسهلا، هي الظالمة وهي المجرمة وكذا وكذا وكذا، وتروح وتنقص حقه، لا تعطيه من حقه أي شيء، حقه تعطيه لأمها وأختها، مش عارف، كل يجي زوجها تموت. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، كيف سمعت من برق وسمعت من زوز، يعني هو لحظه لا مش دفاع، مش لا ليس من هذا الباب، لا لحظه يعني الخبر الخبر في هذا تقريبا يعني لما ينقل لك أمور مثلا قالت لي وقلت لها عادي، لكن لما يريلك جروح ويقول لك تارك على الصلاة ويقول لك تسب الدين ويقول لك تسب الملة، هذا لا يكذب عليها في هذا، شبه مستحيل أنه يكذب عليها في هذا، ورى الجروح يعني أمر مش خلاف يعني ممكن هذا وهذا يتصالح ولا يكذب عليها في الرجل ورى الجروح في جسده. لا لا عادي، دافع حد دافع كما تشاء. فهمت؟ قلت لك يعني مسائل نعوذ بالله من الشيطان الرجل. ثانيا كنا العمل به، ثانيا التحاكم إليه، ثالثا الدعوة إليه، طرق حفظ الدين الدعوة إليه، من طرق حفظ الدين الدعوة إليه. ومن طرق الحفاظ على مقاصد الشريعة والحفاظ على الدين اللي هو أول الضروريات عمارة المساجد، خاصة في عصرنا هذا، عمارة المساجد والحفاظ على الأسرة ركنين، عمارة المساجد والحفاظ على الأسرة. حنا المساجد لا بس الحمد لله يعني، لكن الأسر خراب، ما عندكمش أسر، خراب كلها صراحة، كل واحد يراجع نفسه، مش الجميع أقصد يعني الغالبية، يا مطلق يا أولاد يا كذا يا كذا يا كذا، يعني راجعوا أنفسكم ويعني أتوا البيوت من أبوابها. أنا لا ألوم، أنا أبين، فهمتوا؟ الأسر هنا خرابة، يعني جاء ضربوك في القلب، الأسرة الولد يطلع يتيم، يطلع مش مربي، يطلع مش عارف، يطلع كذا يطلع كذا، أخي نقول له علاش ما تجيبش الأولاد البيت، المسجد يقول لي المطلقة يقول لي ترفض ما تديمش للمسجد ولا تروح تقول لهم كذا وكذا، فهمت؟ على كل حال ندخل حتى ما لأن هذا خاص بالمدينة، الناس ممكن تسمع من طرف الدنيا، ما دخل أقرأ شيء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام، سمي واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وترحم على المؤلف واذكر عنوان الكتاب وإلى غير ذلك، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى باب الاستجابة والقضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم الرجل واليسرى ويقول بسم الله. نعم. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي ذهب عني الأذى وعافاني. أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى ويمسك اليمنى ويستتر بالحائط أو غيره. نعم. ويبعد أو غيره ويبعد إن كان في الصلاة. نعم. ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق. جزاك الله خير. نعم، هذا في بعد سيأتي بعدها، لا يحل له أن يقضي حاجته في الأمور الأخرى. أولا جاء بباب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة، لأن ذلك مما تعم به البلوى، هذا مما تعم به البلوى، كل إنسان يحتاج هذا الأمر، فعمت به البلوى. وهذا الكتاب احنا قلنا أنه مختصر فلأهمية هذا الأمر، لأن هذه حاجة مهمة جابها في الكتاب، فهمتم؟ جابها في الكتاب لأنها مما تعم به البلوى، يعني أمر يعنينا كلنا احنا كل الأمة، صح؟ فلهذا أدرجه في هذا الكتاب. ذكر فيه تطهير المحل، ذكر فيه طريقة تطهير المحل، المحل يعني محل النجاسة، تطهير المحل وأيضا تطهير النجاسات كلها. وقد وسع في هذا أهل العلم، أهل العلم وسعوا في هذا، هو ذكرنا المحل وأهل العلم وسعوا في هذا حتى يذكرون يعني من أداب قضاء الحاجة وأداب التطهر من النجاسات، يذكرون منها الخمس من الفطرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، منها الختان، منها الختان، ومنها الاستحداد، الاستحداد يعني قص الاستحداد، شفت الحديد الموس الاستحداد، الاستحداد نعم، يحلق شعر معين، احنا عندنا شعر في الرجل عنده شعر، انواع من الشعر، فيه شعر يجب عليه ان يحلقه، وفيه شعر يجب عليه ان يتركه، وفيه شعر هو على الخيار، من الشعر الذي يحرم عليه ان يحلقه اللحية، ومن الشعر الذي يجب عليه ان نحيه شعر العانة وشعر ونتف الإبط، فهمت؟ نتف الإبط إلى غيرها، وقص الشارب، وقص الشارب أيضا، وتقليم الأظافر ونتف الإبط، لكنه ترك اختصار، يعني هذه الخمسة اللي من الفطرة تركها اختصارا، لأن هذا الكتاب مختصر، فهمت؟ تركها اختصارا. أولا أداب قضاء الاستنجاء، أداب الاستنجاء. قال يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله، أن يقدم رجله اليسرى، وهذا متفق على استحبابه، لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سوى ذلك، اليسرى تخليها للأذى لإزالة النجاسات سواء على الأرض ولا في جسمك ولا في مكانك ولا في غيرها. فهمت؟ علاش؟ واليمنى لغير ذلك، لأن اليمنى تسلم بها على الناس. فهمت؟ تسلم على الناس وانت يدك فيها شيء ولا تطهر بها النجاسات. اليمنى خليها للأمر لما سوى ذلك، لشيء طيب، لشيء طيب، مثلا أخذ القرآن، التسليم على الناس إلى غير ذلك. أما تنظيف، تنظيف فأنك تستخدم اليد اليسرى، مفهومة؟ تستخدم اليد اليسرى. ونذكر لكم مسألة هنا، السواك هل هو من قبيل التطهر أم من قبيل العبادة؟ العبادة. شكون قال العبادة؟ لحظة، السواك، السواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب. هل تغلب عليه التطهر فتقول تتسوك باليسرى، ولا تغلب عليه التعبد فتتعبد باليمنى؟ تعبد اليمنى زيد. لكن هو شيخ سنة، عارف أنه سنة، لكن تنقية الأسنان ليس أيضا من التطهير؟ قال الرسول مطهرة للفم، يقول هو طهارة صح؟ بزوج. نعم، هذا هو الكلام الصحيح، والله أعلم أنه على الاثنين. إذا كان الفم فيه فيه فيه ما فيه فإنك تتطهر تتسوك باليسرى، أما إذا جيت للصلاة من قبيل التعبد فتتسوك باليمنى. فهمتوا؟ بغالب الحال فاهمين ولا مش فاهمين؟ مش فاهم عم سليمان؟ فاهم كيفاش دير سواك؟ كيفاش دير سواك؟ باليمين ولا باليسار؟ باليمين ولا باليسار؟ باليمنى. ما راكش فاهم، ما راكش فاهم، ما راكش فاهم. اليمنى. عارف عارف عارف عارف. لهذا الإنسان لما يدخل إلى مكان قضاء الحاجة فإنه يدخل باليسرى خلاف المسجد، خلاف المسجد، لأنك أنت من الحمام تخرج من الأسوأ مش يعني من شيء إلى أحسن منه. فهمت؟ وما المسجد فإنك تيجي من شيء إلى الأحسن منه، فأنت لما تيجي تدخل الأحسن تدخل باليمنى، ولما تيجي تخرج من الأحسن إلى الأقل الحسن، نقولش الأسوأ، إلى الأقل الحسن، تخرج باليسرى. وأما الحمام فإنك تدخل باليسرى، لأنك جاي من عادي أرض طاهرة إلى أرض قضاء حاجة فيها يعني مستقدرات وغير ذلك. فهمت من هذا الباب بخلاف المسجد. وهكذا اليدين، وهكذا اليدين، تسبق اليدين في أمور التطهير وأمور النجاسات، وتسبق اليمين في أمور العبادات وفي الأمور الأخرى التي منها مصافحة الناس، منها أمور أخرى. وأما ما اشترك فيه اليدان، ما اشترك فيه اليدان، فيقدم اليمنى إذا كانت من باب الكرامة أو غيره، إذا كان يعني فيقدم اليسرى إذا كان ضده، إذا كان من باب الكرامة مثلا المسح على يتيم إلى غيره تقدم اليمنى. أما إذا كانت يعني هذه من لأن هذه كرامة، لأنها تغلب عليها هي معاملات لكن تغلب عليها باب التعبد. أما إذا كانت الأمور الأخرى فإنك تقدم اليسرى. والأكل باليمنى، كل بيمينك وكل مما يليك، صح؟ هل يجوز أنك تأكل باليسرى؟ نقول لا يجوز، نقول لا يجوز، والنهي عن التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى غلام قال يا يا يا يا فلان كل بيمينك، يا فلان كل بيمينك، وهو يأكل بالشمال، قال له لا أستطيع، قال له لا استطعت، فضربت يده، يعني شلت يده بعد ذلك، دعا عليه. والدعاء هنا تغليظ للدلالة على أن النهي موش يعني لل. أما البحث الآخر، هل يجوز لك أن تشارك اليسرى باليمنى؟ مثلا تأكل هنا ملعقة وخبز هنا مثلا، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. أذكر، لا لا أريد أن يجوز ولا يجوز، بيّن، بل بيّن، اذكر لي شيء، اذكر لي شيء استأنس به، آية، حديث، دليل، قول عالم، مذهب، تفضل عبد الهادي. يجوز عارف، لكن أريد دليل، أنا أريد دليل، قول عالم، مذهب. المسألة على الجواز بإذن الله، المشاركة، المشاركة مش اليسرى فقط، المشاركة. مثلا أنت ما تقدرش كيفاش تحكم الملعقة والخبز؟ ما تستطيع ملعقة من هنا وتشرب من هنا، فهمت؟ فالمشاركة هذه تجوز، وهذا الذي نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي في كتاب الأم، أظن في كتاب الأم، نص على هذا، قول بسم الله، تقول بسم الله، قول بسم الله فيه ضعف، فيه ضعف، يعني الحديث ضعيف، لأن بسم الله هم ذكرها هنا لأن فيها يعني أحاديث أخرى ممكن تقوي هذا الأمر. تقول بسم الله لأن بسم الله تكون حاجزا بينك وبين نظر الجن، نظر الجن، شياطين ولا جن، سواء المرض الشياطين الكفرة ولا الجن، منهم منهم منهم ومنهم، فهمت؟ تسجل يا شيخ، تسجل، حط هنا، حط هنا، مش مشكلة، حط لا بس. نعم، بين نظر الجن وبينك. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى في سنن أبي داود قال: الشياطين تلعب بمقاعد بني آدم، مقاعدهم يقصد بها من أماكن الله، تلعب بها، يعني يمكن أن تحضر، يمكن أن تنظر، يمكن أن تفعل، يمكن أن تفعل، واللي يشوفك ما يمشي يشوفك جن متقي، ولا الشياطين عن شيطان يعني أسود كحل، لأن هذه الحمامات هذه ما يدخلش لها إلا المسخين نتاعهم، فهمت؟ النجاسات منهم. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، وفي قراءة من الخبث والخبائث، وأنا أخطأت المرة الماضية قلت الخبث والخبائث هم هم الجن، أنا قلت هم الجن وهذا خطأ، مش الجن على الإطلاق، مش هم الجن على الإطلاق، لأن الجن منهم مسلمين ممكن هم حاضرين معنا، ممكن يقول ظلمونا، ما تخاف إن شاء الله ما نظلمكم بإذن الله، منهم مسلمين ومنهم كفر، فهمتوا؟ فأنا ما أقصد يعني هو زلة اللسان، لكن يعني أقصد مرضة الجن والشياطين، فهمت؟ هم اللهم إني أعوذ بك، ألتجئ بك، ألتجئ بك وأعوذ بك وأسألك الحماية والحفظ من الشياطين، من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث أي ذكران الشياطين وإناثهم، الخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث هم نساء الشياطين، إناث الشياطين. وقد قرأ بعضها بالسكون، من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، خبث خبث، فهمتوا؟ فإذا قرأتها بالسكون فإنها تعني من الشر والأشرار، من الخبث والخبائث أي من الشر والأشرار، من الخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناث الشياطين. من يعيد؟ من يعيد؟ شكون يعرف؟ ها تفضل. من الخبث والخبائث. ها. بالسكون. بالسكون ولا بالحركة؟ بالحركة. بالحركة. ها روح. من الشر والخبث. لا العكس. إذا كانت بس بالحركة فهي. إناث الشياطين وإناث الشياطين. من الخبث يعني من الشر. من الشر والأشرار. والأشرار. الشر الشر والأشرار فاعلي شر. من الخبث والخبائث. فهمتم؟ ثم قال بعد ذلك: وإذا خرج منها، ها ودخل قضاء الحاجة داخل، قلنا ماذا يفعل؟ قلنا يدخل باليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهمتم؟ إيجي يخرج، قال: فإذا خرج منه قدم اليمنى، قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا جاء يخرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يقول غفرانك أي أسألك غفرانك، لمناسبتها، لمناسبتها لإيش؟ أن الإنسان لما يدخل إلى الحمام عزكم الله يدخل مثقل ثقيل، فهمت؟ ويخرج خفيف. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأول أني يا رب كأني آتي إليك يوم القيامة، أو الآن أنا مثقل بالذنوب فاغفر لي، خفف عني الذنوب. هذه المناسبة، فهمتوها لما فهمتوهاش؟ الإنسان لما يجي يدخل الحمام مثقل بهذا وبهذا، صح؟ فهو لما يخرج يخرج خفيف، وهذا من نعمة الله عز وجل عليه، صح؟ فكأني أنا الآن ثقيل بالذنوب، غفر لك فخفف علي ذنوبي. هذا الذي ذكره أهل العلم. وقيل للتقصير في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، غفرانك أي أستغفرك للتقصير في شكر النعمة، لأنه أطعمك وسقاك وجاب لك الشيء النافع في الطعام، بقي في الجسد واللي ما ينفعش أخرج، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فهمت؟ فاللي ينفع الإنسان جسد الإنسان يبقى يمشي في الدم، واللي ما ينفعش يخرج، فهمت؟ فأنا مقصر لهذه النعمة، فهمت؟ فكأنه تذكر، يتذكر أنه مقصر في هذه النعمة، فقال غفرانك. نعم، غفرانك أيضا للتخلص من هذه النجاسات وإزالتها بهذه السهولة، يعني أنت تأكل بسهولة وتقضي حاجتك بسهولة، الإنسان عموما هكذا يعني، إلا من يعني ابتلاه الله بغير ذلك. فهذه نعمة أيضا تستحق أن يشكر عليها. وأنا سبحان الله درست بعض الكتب، والله يجي في هذه الأمور يعني يذكر من الحكم من الله به علم، يعني يذكرون حكم سبحان الله، هو حديث قبل حديث، لكن ما لا، العلم علم، العلم علم، ما ذكرتها الآن هي حكم أخرى ما ذكرتها الآن. سؤال قبل أن تفضل، حلق الشارب، قص الشارب، قص ولا حلق؟ حلقة وشيء قص. قص تقصير. نعم. هو التقصير نعم. تقصير. مش الحلقة. الحلقة على الإطلاق ما أعرفه ما أعرفه. الحمد لله. أنها عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. هو أمر بقص الشارب وجزه. ها؟ النصارى. أنا ما سمعت في رواية ولا قرأت في رواية ولا قرأت قول عالم أنه يحلقها على طول يعني ولا زيرو كما يقول ما أعرف لا أعلم هذا. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله هذا حال الخروج يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى يعني حال قضاء الحاجة يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى يعني يقدمها هكذا. قال أهل العلم يعني أن هذا أسهل لخروج النجاسة وغير ذلك يعني الله أعلم بهذا لكن هو يذكر هذا هو ذكر هذا وما ذكره إلا لأنه في حكمة فهمتوا يعني يجلس على اليسرى فقط مش اليمنى. اليمنى ينصبها اليمنى هك واليسرى هك فهمتوا ينصبها يمدها على الأرض هكذا. هذا ذكر هذا قال ويعتمد في جلوسه على اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره يستتر بحائط أو غيره كما ذكرت لكم في الحديث في المرة الماضية أن أحب شيء كان يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم حائش أو نخل حائش أو نخل. كنا المكان مرتفع من الأرض إما جبل ولا هضبة يروح وراها بعيد ولا نخل ولا نبات وغابة بحيث أنه يستر جميع جسده مش العورة فقط يستر جميع جسده. العورة هذا على التحريم حرام أنك تكشفها على طول. إحنا الآن نتكلم في الجسد يعني أنت تقضي الحاجة ويشوف مثلا شعرك لرجلك أقول هذا أيضا لازم تستره حتى يغيب عن النظر. نعم حتى يتوارى عن الأنظار كما قال عليه الصلاة والسلام. ولحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال فانطلق حتى توارى عني. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل من على الناقة وراح قال فانطلق مشى راح في الصحراء حتى أصبحت ما أشوفوش يقضي حاجته فهمتم. حتى إنه مرة لم يجد مرة ملقاش باش يستروحه أمره الله سبحانه وتعالى يعني أمر شجرة وشجرة حتى جاءت فدارت كأنه حائط فقد حاجته خلفها فهمت. حتى تعرف يعني لما ما كانش حتى حاجة سهل الله له الشجرتين دلالة على أن يعني المسألة لازم تستر جسدك لأن الإنسان لما يشوفك أنا علاش أتكلم لأن إحنا أنا ممكن أنتوا تظن نلف وندور لا إحنا هنا عندنا حمامات تدخل تستر وعندنا حمامات يقضي الحاجة الإنسان وهو واقف وهذه أنا يعني ما أفعلها إلا حال يعني فهمت يعني أن ما لقاش ولا ونشوف هكذا وهكذا أبدا ما أفعلها. هذه مخالفة لخوارم يعني مخالفة للمروءة ومخالفة لكل شيء. حتى لو كنت مستور العورة جسدك ما واضح باين يعني فهمتوا ماذا أقصد. هذه لا أراها أبدا يا أخي تقضي حاجة سواء بول أو غير بول استر نفسك ادخل الداخل ما مش خسرت ماذا تخسر فهمتوا يعني هذا مخالف للمروءة مخالف للدليل ومخالف لكل شيء فهمتوا. ويستتر بحائط وغيره نعم. ولحديث بهز بن حكيم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه في مسألة العورات قال له احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. جبت لكم الحديث هذا المرة الماضية. نعم. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ما ملكت يمينك هما الإماء الجواري أو ما ملكت يمينك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. هذا طبعا في المرأة في العورة وفي الجسد لما يعني لما تيجي تقضي الحاجة لازم العورة تكون مستورة وتستر لغائبين بسم الله لما نعوذ بك من الخطايا والخبائث وتستر للموجودين الحاضرين العباد بين البشر بالذهاب أو تستر العورة لازم تكون العورة مستورة وأيضا بالذهاب تبتعد يا إما تدخل حمام يا المهم تستر نفسك فهمتم. قال نعم تفضل. هذا الفقه يحتاج شوية إلى كلمة مش كما تفسير ولا فهم يحتاج إلى فهم. الحديث مش هذا استبراء من البول كيف جاي سيأتي استبراء من البول ويستتر بحائط وغيره ويبعد إذا كان في الفضاء يبعد إذا كان في الفضاء في الأرض في الصحراء ولا في غير ذلك يبعد يعني يبعد يمشي بعيد يروح بعيد بحيث أنه لا يراه واحد فهمت. ولا يحل له أن يقضي حاجته فيه. تفضل. ولا يحل له أن يقضي حاجته في الطريق. الطريق هذا واحد. اثنين اقرأ الأرقام. واحد الطريق، اثنين أو محل جلوس الناس، ثلاثة أو تحت شجرة مثمرة، رابعا في محل يؤذي الناس به. نعم. ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء حاجته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا يستقبلوا فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. اتفقون عليه. اتفقون عليه. فإذا قضى. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار. ثلاثة أحجار. بثلاثة أحجار ونحوها. تنقي المحل. تنقي المحل. المحل. المحل. تنقي المحل يعني تنظف المكان. مكان قضاء الحاجة يعني تنظف. فهمتوا؟ تنقيه. ثم استنجاء بالماء، ويكفي الاقتصار على إحداهما. نعم. ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل ما له حرمة. كل ما له حرمة. جزاك الله خير. وكذلك كل ما له حرمة. ولا يحل له أن يقضي حاجته فيه. احنا قلنا الآن لما يجي يقضي الحاجة واش يقول؟ صح. وكي يدخل ماذا يفعل؟ كيف؟ لازم عليه يستر عورته، ولا بد أن يبعد إذا كان في الخلاء في الفضاء. الآن وصلنا إلى الأماكن اللي يحرم فيها قضاء الحاجة. أماكن اللي يحرم فيها قضاء الحاجة. قال ولا يحل أن يقضي حاجته فيه. طريق الناس. في طريق يسلكه الناس، بخلاف الطريق المهجور، الطريق اللي يمشي فيه الناس لا تقضي حاجتك فيه، كما جاء في الحديث الآخر في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعانين. قالوا يا رسول الله ما اللعاناني؟ قال لهم الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، ليقضي حاجته في طريق الناس ولا في ظلهم، هذا محرم ولا يجوز. كنت في غابة ولا كنت في مدينة ولا كنت في ريف ولا كنت، مهم هذا الطريق يمشي عليه الناس البهائم ولا الناس العباد، لا تقضي فيه الحاجة، أبعد. بخلاف الطريق المهجور، بخلاف الطريق المهجور الذي لا يسلكه الناس، الطريق المهجور اللي ما يمشيش فيه الناس لا بس، مش مشكلة. ثم قال بعد ذلك ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس. محل جلوس الناس كما الظل، ظل لومغ الظل، فهمت؟ هذا يحرم فيه قضاء الحاجة، اللي تعرف أنه هذا ظل يستظل فيه الناس، يجي الناس ويستظلوا فيه، كما ذكرت لكم الحديث اللعانين، اللي يقضي حاجته في طريق الناس ولا في ظلهم. الظل أيضا متشمس، تسعى عليها ضد متشمس. احنا في بلاد باردة، الناس تطلع إلى مكان معين بحيث تشوف الشمس تصبهم الشمس، وتعرف أن أنت ناسيت إلى هذا المكان، حرام عليك أن تقضي حاجتك في هذا. وهذا مش قياس فقط، يعني لأنه قال بعد ذلك وكل مكان له حرمة. كل مكان له حرمة، يعني حرمة إما سنأتي على ذكر الأمثال، أو متشمس الناس في الصيف، أو مكان مرورهم بالليل، مكان يمشوا عليه في الليل خاصة في الليل، هذا في النهار يعني واضح ممكن يشوف النجاسة، لكن هو يمشي عليه في الليل، يعني احنا هنا لا حرمة ولا شيء، كلاب عزكم الله تخرج تقضي الحاجة في أي مكان، وأنت تجي المسجد وتمشي به على الطبي هذا وتدخل به المسجد. يعني اشتكى لي بعض الإخوة، قالوا لي يعني نشوف بعض الإخوة، أنا شفتهم بعيني ثلاثة ولا أربعة وممكن فيهم موجودين هنا، يمشي على الطبي هذا والله يمشي عليه بالحدة. أنت تعرفون البرة احنا مش نظيفة، احنا ما نشفي بلاد طاهرة، يعني الأرض طاهرة، يعني تسعة مش عارف 70% ما هيش طاهرة، الكلاب تمشي عليها وتفعل ما تفعل، فهمتوا؟ فالإنسان يعني يحاول. نعم. أو مكان مرور بالليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وأيضا الأماكن، وش قلنا احنا الأماكن؟ قل ظل الناس، الظل ومتشمس اللي يتشمسوا في يعني تصدهم الشمس، يقاس عليه غيره. والطريق وأيضا تحت الأشجار المثمرة، مش الظل فقط، الشجرة إذا كانت مثمرة ثمر يأكله العباد ما تفعل هذا، لأن الثمرة منكم تطيح وتتنجس بالنجاسة، واللي يجي ينحيها يجي كيفاش يطلع النجاسة موجودة قدامه، فهمتوا؟ حتى الناس تستقبلها تقول لك أنا نأكل من شجرة فيها، فهمتوا؟ فالإنسان يتجنب هذا. تحت الشجرة المثمرة، الثمر المحترم، الثمر المحترم. أما إذا كان ثمر مثل الصنوبر، شكون يقول الصنوبر؟ مش العبادك بالصنوبر صح؟ لكن إذا كانت الصنوبر هذه مثلا ظل للناس تجنبها تجنبها. سورة في حالة حد مريض مثلا هل يجوز مريض من؟ مثلا نقول احنا بطن وجعت واحد عنده ديابيتس انت انا يعني تركت لي 99% تركت لي 99% من العلم ورايح لي 1% يا رجل خلينا احنا نسوق للامثله وبعدين لا هذا من التفاصيل هذا من التدقيق انا لا اريد التدقيق انا اريد قلت كتاب مختصر في الفقه هذا من التدقيق المحترم او للظل او في محل يمر فيه الناس كما ذكرت لكم. ثم قال بعد ذلك او محل جلوس الناس او تحت الاشجار المثمره او في محل يؤذي الناس او في محل يؤذي الناس او في محل يؤذي الناس. ثم بعد ذلك غير الموضوع والان اصبح يتكلم عن يعني الان تكلمنا عن المكان تيجي تدخل بسم الله صح اللهم اني اعوذ بك من خبث والخبائث تدخل باليسرى ماكش في مكان تبعد جيت تختار المكان لا تقضي الحاجة لا في ظل ولا في طريق ولا تحت شجر لها حرمة ولها ثمر إلى غيره ولا في متشمس الناس ولا في غير ذلك تيجي تقضي الحاجة كيف دون كيف ديريكسيون في أي اتجاه فجاب لك الآن قال لك هنا يحرم عليك استقبال القبلة قال ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. نتكلم عن الحديث قال إذا أتيتم الغائط الغائط هو المكان البعيد والشريعة مؤدبة ما يقول لك إذا أتيت كما باللغات الأخرى غائط هو المكان البعيد يعني يكمي أنك إذا ذهبت المكان بعيد معروف أنك ما تقضي حاجتك صح فلا تستقبل القبلة لا تستقبل القبلة يعني تدور بها كما أنتم الآن ولا تستدبرها بظهرك كما أنا الآن فهمت لكن شرقوا أو غربوا أنك أنت الآن المدينة هنا ومكة هنا مكة في الجنوب صح المدينة هنا ومكة هنا مكة في الجنوب فأنت إذا شرقت ولا غربت فأنت لم تستقبل القبلة لكن إحنا الآن هنا مش نقول مثلا لكن جنوب ولا شمال صح يعني هو ذكر هذا لأنه كان في المدينة فهمتوا فهمتوا ولا ما فهمتوش أنا نبص المسألة المستوى حتى فهمت نزلوا حتى يفهموا لا مش ما داعي نطلع لفوق ومش فهم لأن هذا فقه يعني الفقه لازم يتفضل قضية توجيه المراحل يعني تكون مش مستقبل القبلة احنا حمام النساء او في المساجد او في احنا هنا حمام النساء مستقبل القبلة احنا مستقبل حمام لا لا لا مش مستقبل لكن في البيوت خاصة في البيوت لكن هذا مش مستقبل هذا هذا مش مستقبل ولا مستدبر لكن حمام النساء هنا في المسجد الجديد ان شاء الله ان شاء الله اعطوهم التفاصيل ان شاء الله حتى لو كنا يعني ما حائط ولا جاي سناتي نعم موجود نعم سياتي الخلاف واذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا وهذا الاصل فيها ايضا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه انه رجل ساله قال علمكم نبيكم حتى كذا وكذا وكذا يقصد قضاء الحاجة قالوا نعم قال نهانا على أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو نستنجي باليمين صح أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي بعظم أو رجيع أو روث نعم بعظم أو روث فهمتوا العظم عظم الميتة سواء كانت إنسان ولا إنسان هذا حرمة أكثر هذا لكن إذا كانت بهيمة مثلا عزكم الله يعني ذيب مات ولا دجاجة ماتت ولا أي شيء هذا منهي عنه أو حمار أو غير ذلك هذا منهي عنه هذا من باب الأول أو بإيش بروث روث هي الفضلات حديث عبد الله بن مسعود سيأتي بعد قليل فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن 4 أمور يستقبل القبلة أو يستدبرها هذا حديث سلمان الفارسي أصل في الباب يستقبل القبلة ولا يستدبرها فهمت أو أن يستنجي باليمين يعني يزيل النجاسة باليمين احنا قلنا باليسار مش باليمين أو أن تستنجي بأقل من 3 أحجار يعني جيب حجر وحجر وحجر 3 أقل لا لازم 3 فما فوق فهمتوا أو أن يستنجي بعظم أو رجيع رجيع يعني روث فضلات الحيوانات ولا العظم وسيأتي بيان ذلك بعد قليل لأن الصحابة افتقدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة، فباتوا في ليلة أشر الليالي بالنسبة لهم. قال لك بتنا في أسوأ ليلة، الرسول مش موجود. منهم من قال اختطف، منهم من قال مش عارف إيش. الصباح شافوه جاي الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له، فبين لهم أنه قال أتاني داعي الجن، أتاه داعي الجن، فذهب معهم. لهذا يستدل بعض أهل كثير من العلم، وهذا الصحيح، أن من الجن صحابة، جن منهم صحابة، منهم من صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، وهم أفضل الجن، وهم أفضل الجن، فصاحبوه عليه الصلاة والسلام وأخذوه إلى مكان، فأخذوا يسألونه، يسألونه، يسألونه، يسألونه، هو يجيبه، هو يجيبه، هو يجيبه، هو يجيب، يعني داعي الجن، أتاه داعي الجن، فسألوه أيضا عن الطعام وغير ذلك، فقال لهم نصيبكم هو إيش؟ هو اللحم، العظم، العظم. إذا أنت كمسلم جيت وأكلت وقلت بسم الله وجيت رميته في مكان معين، يأتي الجن المسلم يقول بسم الله فيرجع أكثر مما كان عليه من اللحم، فيأكل ويتغدى ويتعشى. إحنا ما نقولش بسم الله، فإخوانا من الجن يعانون بسببنا، فهمتم؟ وأما قالوا هذا العظم طعامكم، فقال فإنه طعام إخوانكم من الجن. وأما روث الحيوانات، فضلات الحيوانات كالبقر ولا الغنم وغير ذلك، هذا الطعام دوابهم هم، لأنهم هم أتين عندهم دواب، عندهم دواب، فالدواب نتاعهم تأكل الفضلات نتاع الحيوانات نتاعنا، وهم يأكلون العظم من اللحم اللي إحنا مطردو نرجعو، يجي يقول بسم الله يرجع أوفر من لحم من مكان، فهمتم؟ فلهذا نهينا عن الاستنجاء بالعظم، العظم لأنه أولا طعام إخواننا من الجن، والروث لأنه أصلا نجس. الروث، الروث يعني الفضلات نتاع الحيوانات، ممكن يكون نجس وممكن يكون طاهر. إذا كان نجس فهو حيوان غير مأكل لحم، والطاهر مثلا روث، يلا روث القط، روث يعني الفضلات نتاع القط ولا الفضلات نتاع الفار ولا هذه نجسة، فهمتوا؟ فضلات مثلا نتاع يلا نتاع الأسد مثلا، هذه نجسة. وأما فضلات، فضلات نتاع حيوان مأكل اللحم، البقر، الغنم، الإبل إلى غير ذلك، الدجاج، كل هذه طاهر، كله طاهر، فهمت؟ أنا مثلا كنت في الهيئة في الجزائر، مثلا كنا في الجبل في الريف، نسكن في الريف، نيجي نصلي مثلا المنطقة كلها متاع البقر، هذيك متاع البقر، لأن مرعى فيه ملعب صغير، هكذا حتى الملعب فيه الأمور هذه، نصلي عادي، نصلي الله أكبر، طبعا ما تحطش راسك عليها أكيد، يعني هي تكون هي وحدها هنا وحدها هنا، لكن بينها تصلي بينها عادي لأنها طاهرة ماهيش نجسة، لأنها مأكولة، لأنها حلال، لأن أكلها هي حلال، دعنا هي وش تأكل ولا مش تأكلش، فهمت؟ في سؤال من هنا، سمعت شيء؟ خلاص نمشي. قالوا لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط. استقبال القبلة الأصل فيه هو الحرمة، لهذا الحديث والحديث سلمان رضي الله عنه. هذا الحديث شكون رواه؟ ما ذكر من رواه؟ رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، رواه الإمام البخاري، والحديث الآخر حديث سلمان، سلمان الفارسي، هو أصله في الباب. وأما الحديث الآخر الذي يبين في نفس الموضوع هو حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر، حديثين، حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر. حديث جابر قال ارتقيت على بيت حفصة، طلعت على بيت حفصة لحاجة، فذهب بصره إلى مكان معين فشاف النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته وهو مستدبر القبلة، فهمتم؟ وجابر رضي الله عنه قال رأيته قبل وفاته بسنة تقريبا وهو يقضي حاجته أيضا بنفس المستقبل ولمستدبر القبلة. فبعض العلماء قالوا هي حرام أبدا وما أخذوا بالحديث هذا، وبعض أهل العلم قال لك هي حرام في الفضاء في الصحراء ولا البرة، وحلال جائزة يعني إذا كنت في مكان ندور عليك مثلا حائط، فهمتوا؟ أنت تقضي الحاجة وين؟ يا إما في الحمام، في الحمام، يا إما البرة. إذا كان في الفضاء فهو حرام للحديث الأول، والثاني إذا كنت في داخل مرحاض، عزكم الله، فهمت؟ أنا أتكلم بالألفاظ هذه لازم نتكلم بها للبيان، فهمت؟ داخل حمام، لأنك بين حيوط حيطان، فخرجنا هذه الحالة لأنها الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فهمتوا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى قال ولا يستقبل القبلة ولا أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، فلم يفصل، لم يفصل، قال حال قضاء الحاجة على الإطلاق للدلالة على أنه يرى الحرمة على الإطلاق، يأخذ بالحديث الأول لا يأخذ بحديث جابر وحديث ابن عمر، بل يتأولون لها تأويلا، وهذا اللي قاله رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنها على الإطلاق سواء كنت في الحمام ولا خارج. ليش؟ لأن جابر نفسه راوي الحديث قال لك فأتينا إلى الشام فوجدنا حمامات مستقبل القبلة فنأتيها ونستغفر الله. فهمتوا؟ هو جابر لماذا يستغفر الله؟ إلا أنه يعلم أن الرسول لما شاف الرسول يقضي الحاجة على هذه، يقضي الحاجة على هذه الحال مستقبل القبلة ولا مستدبرها، أن أنها إما لعذر أو للضرورة. فهمت؟ وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، إما لعذر أو خصوصية، لعذر أو خصوصية خاصة به أو لعذر إما أنه ما استطاع أن يقضي حاجته إلا بهذا. فهمتوا؟ فلهذا الصحابة لما يطلع الشام راحوا سوريا وفلسطين وغير ذلك في الفتوحات وجدوا البيوت متاع النصارى وغير ذلك، لأن النصارى كانوا فيها هم اللي بنوها، وجدوها مستقبل القبلة ولا مستدبر القبلة. قال فنأتي حاجتنا ونستغفر الله. فقال لك نستغفر الله نكب عليه ابن تيمية، قال لك هو لا يستغفر إلا أنه على الحرب. فهمت؟ أما حديث ابن عمر وحديث جابر قال لك هي إما للخصوصية أو للعذر. شفت الفهم؟ على كل حال مسألة يعني أنا الذي أميل له أنه ما يجوز، يعني سواء في الحمام ولا خارج البرة، هذا الذي أميل إليه هو الخلاف هذا يجوز، يعني مسألة واسعة، لكن أنا الذي أراه أنه ما يجوز حتى لو داخل، لأن حرمة القبلة حرمتها شديدة، قبلة أنك لا تدرك القبلة، أنك لا تفعل في القبلة، حتى في الصلاة أمرت بالسترة، يعني القبلة فيه نصوص كثيرة يعني تعتني بالقبلة. لو نظرت في مقاصد الشريعة، من يعرف هذا العلماء من ابن تيمية والبحار، لما يشوف الآيات وحديث كثيرة تتكلم في حرمة القبلة، فهمت؟ يقول لك القبلة يعني شأنها أعظم وإلا ما تكلم فيها. فمن هنا يبدأ يفتش فيقول لك الصحابي جاء إلى الشام واستغفر، إذا المسألة على، فهمت كيف هي؟ هو لما ينظر بمئات الأحاديث، مش كما أنا الآن جيب لك حديث واحد وقول لك الراجح، هو ينظر بحر، الراجل بحر. فهمتوا؟ نعم. هو الاستدبار هي العورة أمام وخلف كلها، بالعكس بل عورة الله معنا، ما أذكر، لا داعي نقتحم، لا داعي أظن عورة أمام أغلظ من الخلف، أظن هكذا، لأن في الصلاة العرات تكلم الناس في الصلاة العرات اللي معناه مش حوليش بيش يصلي مساجين ولا غير ذلك، يعني تكلموا فيها في الصلاة، يعني وأنت لا تصلي إلا هو أمامك، ما قال لك شو دور ليه، أن لو دورت ليه يعني تصبح عورة الخلف أشد من، يعني ما ندخل في التفاصيل هذه أفضل. فهمتوا؟ الأماكن ذكرنا استقبال القبلة، والمؤلف يختار الحرمة لما رجحه شيخ الإسلام وحمل الأخرى على العذر أو الخصوصية. أحكام الاستجمار قال فإذا قضى حاجته، أو قلنا لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، الراجح أنه على الإطلاق، ومسألة خلافية على كل حال، لا ألزمك بقولي، مسألة على الخلاف، لكن تجنبها أولى خروجا من الخلاف. فهمت؟ أنت لو جيت تبني في مكان معين ولا استطعت أنك تقضي حاجتك في الداخل غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها ففعل، هذا أفضل. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار، لحديث سلمان استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، سنأتي لماذا ذكر ونحوها، لأنه هو الشيخ عالم، هو ما يذكر لك أي لفظة إلا هو يعرف ماذا يقول، لماذا قال أو نحوها. تنقي المحل حكم الاستجمار وما يجوز به. سمي الاستجمار للغالب أن تلك الحجارة بحجم الجمرة، حجارة صغيرة بحجم الجمرة، حجارة هكذا ولا حجارة هكذا، بحجم الجمرة، الفحم أنت لما تحط الخشب يدي في النار تبقى الجمرة، صح؟ فسميت جمرة استجمارا لأنها تشبه في الحجم، ممكن تكون هكذا ممكن تكون أكبر بشوية، صح؟ هي تبقى جمرة، فهمت؟ لهذا سماها أهل الشارع استجمار بحجم الجمرة. وقوله أو نحوها، هو قال هنا يستجمر بثلاثة أحجار ونحوها للدلالة على أنه يجوز لك أن تستجمر إما بالحجر أو بغير الحجر، إلا المنهي عنها المحرم، أنك لا تستنجي بعظم ولا تستنجي بروث ولا تستنجي بثياب، مثلا ثياب ناس، ولا تستنجي بذيل بقرة، ولا يعني كل شيء فيه حرمة لا تستنجي به. وأنا سأضرب لكم الأمثلة بعد قليل. نعم، وهذا يدل على أنه يجوز الاستجمار بغير الحجارة، إلا ما ورد النهي عنها. إلا يعني الاستنجاء تستطيع أن تستنجي بأي شيء إلا ما ورد النهي عنها. إلا ما ورد النهي عنها. ويستحب أن يوتر، ويستحب أن يوتر في الاستجمار. وإذا استجمرت فأوتر، استجمرت فأوتر، مش معنى الوتر يعني الوتر ثلاثة خمسة سبعة تسعة صح. المهم تبدأها بثلاثة، إذا زدت على الثلاثة فلا بس، أربعة خمسة لا بس، يعني حتى لو لم توتر فلا بس ما عليك بس، لكن أقل من ثلاثة لا، أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز. الحديث سلمان نهانا، قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. فهمتوهاش معنى نستجمر؟ يعني بالحجرة تنحي النجاسة في لما تقضي الحاجة. فهمتوا؟ ممكن الناس مش فاهمة، مشكل ما يسألوش هذا الإشكال. أنا لا أعرف. هالحجر هالحجر. ومن لم يفعل فلا حرج. من لم يفعل، من لم يفعل، من لم يستنج بثلاثة أحجار فلا حرج. على الجداد أربعة خمسة ستة سبعة لا حرج عليه في ذلك. نعم، استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. يعني إذا ثلاثة ما نقتش المحل لم تنظف زيد. أما إذا اثنين نظفوا نقول لك زيد الثالثة. فهمتوها؟ نعم. فهمينا؟ في ضوء هنا طفوه، طفوه إذا طفيه واحد يشعل وحده. فإذا إذا قلنا إيش قلنا؟ قلنا تستجمر بثلاثة أحجار أقل منها زوج، لو كانت دي زوج حجرات ونظفت المحل نقول يجب عليك أن تزيد الثالثة. فهمتوا؟ وأما إذا استنجيت بثلاثة أحجار وما نظفت، وما نظفت ماذا تفعل؟ قل تزيد. مسألة أخرى. نعم. ها. لكل استثمار. ها. يعني القضيب وإلا محل القضاء حاجة. دبر. نعم، ليس الأمام، الأمام شيء آخر سيأتي. وحتى الأمام أيضا بالحجر، حتى الأمام، حتى الأمام، الأمام المنهي عنه شيء آخر، هو نتف الذكر. يعني مثلا يقضي الحاجة يبول عزكم الله، يعني ويحرك ويمشي، هذا منهي عنه. يعني يحرك وهكذا ينفض ويمشي، هذا منهي عنه، لا يجوز. لا بد من الاستجمار بالحجر أو الاستنجاء بالماء. فهمتوا؟ لا، بعد ذلك يجيب الحجر، لازم الحجر. رأيت؟ هو الأصل أن الطهارة تكون بالماء، لكن لما الماء مش متوفر معك فأي جاء التخفيف من الشريعة فقال لك الحجر يجوز. خفف الحجر وغير الحجر، أي شيء ينقي. ها؟ وغير الحجر وغيره. فلم من لم يفعل فلا حرج. ولا يجوز مسح الذكر أو نتره. مسح هكذا نتر نفض ومشي، لا هذا لا يجوز، أو نتره. بل إذا فرغ استجمر بالحجارة، والأصل أن الماء هو المطهر، الأصل أن الطهارة لا تكون إلا بالماء، لكن شرعت الحجارة تخفيفا بثلاثة أحجار، لأن الغالب أن الواحد أو اثنين لا ينقيان، لحديث سلمان رضي الله عنه أن الواحد والاثنين الغالب أنها لا تنقي، فجدك ثلاثة لازم من ثلاثة فما فوق. فهمت؟ لازم من ثلاثة فما فوق. ويكفي الاقتصار على أحدهما، يعني يكفي الاقتصار، يعني يجوز لك أن تستنجي تستجمر بالحجر وحده ويكفيك حتى لو الماء موجود. عندك الماء وعندك الحجر وجيت قضيت الحاجة وقلت أنا ندير الحجر برك وما راكش محتاج الماء، يعني الماء موجود على النهر على البحر وديرت فقط بالحجر، يجوز، يجوز لك ذلك. ولو كان عندك الحجر وكان عندك الماء وقلت أنا ندير الماء برك، يجوز، يجوز الاقتصار على أحدهما. وسأذكر لك الدليل بعد قليل، سأذكر لك الدليل. نعم. ها؟ ريش مثل هذا كما هذا، نعم يجزي، يجزي لأنه يمسح. أما إذا كان الورق الأملس هذاك اللي ما لا ينقي شيء هذا لا يجوز. المهم يكون، يكون إيش؟ يكون من المنقيات، يكون ينقي. فهمت؟ وما يكونش من المنهيات، هذا ضابطين. يكون ينقي، ينقي، ما يكونش أملس. أنا أضرب المثال بهذا لكن الأصل أنه ما يجوز. لو نقطع لك هذا مثلا، هذا أملس ما يفعل شيء، الحجر مش أملس. فهمت؟ فهذا أملس، هو كتاب مطهر على كل حال، يقول بكل جهة مغسل الإسلام. أنا أتكلم عن هذا، ما أتكلم عن الكتاب، يعني هذا، هذا ملس لا يجوز بهذا، لأن هذا لا ينقي. فهمتوا؟ يجوز هو الحجر وما دخل في حكمه بضابطين، أنه يجوز يكون ينقي ويكون من عدم، ما يكونش من المنهيات ولا يكون من المنهيات. نعم. أولا يجوز الاقتصار على الحجر. الحديث المغيرة بن شعبة أيضا كان في سفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول راكب على الناقة والمغيرة بن شعبة مشي على رجليه، وهنيئا لهم خدمة أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام خدموه. أنا لما نقرأ الحديث هذه يعني تتقرأ أنت المغيرة بن شعبة مع الرسول في سفر أرج ماذا نفعل ماذا نفعل؟ يقول لك كان الرسول راكب على ناقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ماء؟ هل معك ماء؟ قالوا نعم معي هذه الإداوة هذا الإناء. فنزل وراح مدش الماء، مدش الماء خلى الماء عند المغيرة بن شعبة وراح قضى الحاجة، ومن بعد رجع ثم أخذ يتوضأ، بدأ يتوضأ فصب عليه الماء، المغيرة بن شعبة صب عليه الماء فمسح رأسه، قال فأهويت إلى قدمه، يعني هو نزل المغيرة بن شعبة للرسول أن يحيل الجورب، قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا الحديث الثاني فهمتم؟ فهو الآن الرسول راح والماء موجود ومدش الماء صح؟ الحديث الثاني هذا أنه يجوز لك أن تفعل بالحجر برك مش بالماء، الآن يجوز لك بالماء. حديث أنس، حديث أنس رضي الله عنه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء، أنس هو خادم الرسول، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، غلام مثل أنس كما هو يحملون إداوة، إداوة من ماء يعني كاس من ماء ولا زجاجة من ماء، وعنزة، عنزة يعني هي اللي يحطها في السترة في الصلاة، فيستنجي بالماء، فيستنجي الرسول يعطيه أنس يعطيه الماء فيدخل الرسول إلى الحمام ويقضي الحاجة ويستنجي بالماء برك مش بالحجر، بالماء فقط ويستنجي بالماء. فهنا عندنا أنك تستنجي بالماء برك حديث أنس بن مالك، وأنك تستنجي بالحجر فقط حديث المغيرة بن شعبة، مفهوم؟ والجمع بينهما أفضل، الجمع بينهما أفضل لحديث عبد الله بن عباس، حديث المغيرة بن شعبة في الحجر، حديث أنس بن مالك في الماء، حديث ابن عباس في الجمع بينهما. ماذا قال عبد الله بن عباس؟ قال عبد الله بن عباس أن قوله الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال نزلت في أهل قباء أنهم كانوا يستنجون بالحجر ويتبعونه بالماء. فهمت؟ يبدأ بالحجر، ها يبدأ بالحجر، يبدأ بالحجر، شوف الترتيب يعني حتى ترتيب، يبدأ بالحجر حتى يروح محل النجاسة وبعد ذلك يتبعها بالماء، فأثنى الله عليهم. فلما أثنى الله عليهم يدل على أن الذين يستنجون بالحجر يجوز، وإلا لبينه الله لقال لماذا الآخرين يستنجون بالحجر فقط. فهمتم؟ ما فهمت الورقة. أنا قلت لك ذكرت لك الضابط، إذا كانت ورقة مثل كما هذا لا يجوز لأنها لا تنقي، لازم تكون ورقة يعني مثل هذا مثل بابي هذا ينقي. نعم. إيه حتى لا تبشر النجاسة، حتى لا تبشر يدك النجاسة. نعم. ما يحرم نعم. قال ولا يستجمر، ها هنا نجي للمحرمات. ثم استنجى بالماء، قال ويكفي الاقتصار على حدهم، ولا يستجمر بالروث فضلات الحيوانات، فضلات الحيوانات سواء كانت مأكولة ولا مش مأكولة، أي فضلة من فضلات الحيوانات لا يجوز. والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في حديثي، في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. وكذلك كل ما له حرمة، هذا ذكرها المؤلف، قال وكذلك يعني العظم والروث وكل ما له حرمة. من وين أخذنا كل ما له حرمة؟ من الحديث الذي ذكرته لكم من الآن عن العظام وعن الروث، قال فإنها طعام إخوانكم الجن، وأما الفضلات فإنها طعام دوابهم. فما دام أن الدابة تحترم فمن باب أولى الناس يحترمون، والحيوان الحيوان نفسه تحترم ما دام أنك تحترم طعام الحيوان، الحيوان أيضا تحترمه. فلا يجوز لك تجي لذي البقرة وتقضي، فهمت؟ ولا لأذنها ولا للغنم ولا ماعز ولا تجي تفعل، ما يجوز، فهمت؟ بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أنك تتخذها مركب، مركب للسمر. يعني مثلا عزكم الله أنت جايب بغل ولا حمار ولا حصان ولا غير ذلك وجالس عليه وتقصر مع الجماعة، هذا منهى عنه. تركب عليه المشي، مش تركب عليه تقصر مع الجماعة تحكي معهم، لا. فهمتم؟ هذا حقوق الحيوان، احنا عندنا مش حقوق الإنسان غير. صح؟ لا نعم فعلا منهي عنه، منهي عنه. اشتكى الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم اشتكى إليه، نعم. وكل ما له حرمة لحق الله سبحانه وتعالى، كل ما له حرمة يدخل فيها كل شيء تستقدر، تستقدر أنك تستنجي به أولا، ولا النجاسات لا تجيل نجاسة بنجاسة، أو يكون محترم لحق الله سبحانه وتعالى ككتاب عليه أو ورقة عليها لفظ الجلالة، مكتوب عليها لفظ الجلالة، ولا مكتوب فيها حكم شرعي، ولا مكتوب هذا في حق الله عز وجل، فهذا لا يجوز. حتى حروف اللغة العربية الجرنال في ذاته حتى فيه كلام، لكن الحروف العربية لكن يرموه يحطوه في رحمك الله، أو فيها اسمه، أو الآدميين بثيابهم، لباس بثيابهم، لأن الثياب مال، ثياب هذا دراهم قيمة، عندها قيمة. فهمتوا؟ ça peut faire 5 euros, ça peut faire 20 euros, ça peut faire 200 euros. مال، وهذا المال ليس لك، فلا يجوز لك أن تستنجي به، لأن مالي أنا خاص بي، فلا يجوز لك. فهمتوا؟ والأصل الحرمة في المال، في مال المعصوم، لأن الأصل أنك لا تتعدى على مال آخرين، لأنه ليس مالك. وكذلك الحيوان، كما لو استنجى بذيله أو بطعامه. حيوان البقرة أو غير ذلك والغنم تجي تستنجي بطعامها، نقول لا يجوز. فما دام دواب الجن، دوابهم اللي يركبوا عليها باش يمشوا باش يسافروا وإحنا لا نراهم محرم، فما بالك بدوابنا نحن؟ فهمتوا؟ فما بالك بدوابنا نحن؟ فدوابنا نحن أيضا محرمة. أوراق الأشجار أو الحشيش أو هذا لا يجوز. ورق الشجر، لا، ورق الشجر إذا أنت قطفتها، إذا كانت منقية وشتها ورقة كبيرة وقطفتها وبعد ذلك دفنتها ووضعتها في مكان بحيث أنه لا يأكلها حيوان ولا، لا بأس بذلك. رأيت؟ المنهي عنها هو أنك مثلا تكون مسألة يعني ما تقضي بها وتتركها في المكان، ولا مثلا تجي مثلا كيف ورطتنا أنت لا زريبة ولا رميتها في مثلا قضيت به الحاجة ورميتها في مكان أنت تعرف أن بقرة ستأتي وتأكل. فهمت؟ من هذا الدرجة احترام المكان احترام الطعام. تفضل. فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ولما تقرأ من هذا ما نستطيع، يعني صغيرة جدا ما أرى. تفضل. فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة، ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو المقعة أو غيرها أو تزول عيبها عن المحل، لأن الشارع لم يشترك في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات، إحداهما بالتراب في الحديث، إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. جزاك الله خير. في الحديث المتفق عليه. قال فصل إزالة النجاسات والأشياء النجسة. أنا الآن ندخل في كيف تنقي النجاسة، الطريقة والأشياء النجسة. ما هي الأمور النجسة؟ أولا إزالة النجاسة هو الشرط الثاني لصحة الصلاة. قلنا الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، الطهارة من الحدث والخبث. الحدث هو أنك تتوضأ ولا تغتسل، والخبث هو النجاسة. فهمتوا؟ فهي الشرط الثاني من شروط الصلاة، وهي إزالة النجاسة. والنجاسة نجاستين، نجاسة حكمية ونجاسة عينية. النجاسة الحكمية هو أنك أنت الآن مثلا واحد مننا الآن انتقض وضوءه، نقول هو ليس طاهر، فهي نجاسة حكمية، مش يعني لا ليس طاهر لأن مسه نجس، لا. والنجاسة العينية كالفضلات، الفضلات تجيب الماء وتغسل الفضلات تقول مطهرها لا تتطهر، صح؟ فالنجاسة نجاسة، نجاسة حكمية ونجاسة عينية. وبدأ بكيفية إزالتها، إن كانت على إناء أو ثوب أو أرض أو فراش. كانت على إناء ولا ثوب لباس أو ثوب أو أرض أو فراش، مصلى الصلاة اللي تحط الحصيرة كما يسميه احنا. فهمت؟ فبدأ بذلك، فقال إيش قال؟ قال يجب ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل. يكفي لو غسلتها مرة واحدة وزالت، يكفي، ما يشترط فيها شيء. اللي يشترط فيه العدد هو الاستجمار، كنا بثلاثة أحجار مثلا. أنا عندي نجاسة هنا يا أخي، عندي نجاسة هنا، نقول أنا أزيل النجاسة هذه وهذا المكان أصلي فيه راح أصلي فيها قل لازم أغسله ثلاث مرات نقول لا نحيه مرة واحدة إذا زال خلاص يكفي مرة واحدة لم يشترط الشارع العدد إلا في نجاسة الكلب فهمتوها قل لك إزالة النجاسة بمرة واحدة بزوج بثلاث المهم تروح لكن الكلب لازم سبع الكلب نعم نعم لعاب الكلب لعاب الكلب إذا ولغ الكلب يلغ باللسان بالفم فيجب غسله مرة واحدة لحديث أسماء أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة يصيب ثوبها من دم الحيضة فكيف تصنع يعني دم الحيض سنأتي إلى أنواع النجاسات وسنذكر منه دم الحيض دم الحيض نجس قال يعني سألونك عن الحيض المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء فاعتزلوا النساء في المحيض اعتزلوهن في المحيض إيش معناها اعتزلوهن في المحيض شوف اعتزلوهن في المحيض تأتي بمعنى بمعنيين إما اعتزلوهن في المحيض في المكان هو الفرج يعني يمكنك أن تلاعبها ويمكن أن تفعل فيها شيء إلا الجماع واعتزلوهن في المحيض ممكن تكون بالوقت يعني فترة الوقت اعتزلها الحيض اعتزلها فاعتزلوا النساء في المحيض فدم الحيض نجس دم النجس فيغسله مرة واحدة فقالت أسماء رضي الله عنها قالت أحدنا يصيب ثوبه من دم الحيضة كيف تصنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته بسبعه هك ها تنحيه هك دير لك حتى تفهم تحته شوف تحته ثم تقرصه بالماء جيب الماء تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه ما اشترط لها عدد ولا اشترط لها شيء طريقة تنحيها النجاسة العادية لأن النجاسة ممكن تكون كبيرة تنحيها بيدك تجيب الماء تنقي المحل تنضحه هكذا حتى يصفى وتصلي فيه هذا في إزالة دم الحيض وهو نجس أكيد تكون بالماء الطاهر نعم نعم هذا إذا كان نجس أما إذا كان طاهر نعم إذا كان طاهر مثل المني فيكشف فيه الفرق ما يشترط ما يشترط انا اقول لك شيء الحكم الشرعي احنا الان لو راح احد قضى حجته واستخدم الماء ما عندناش لا جافيل ولا الصابون ولا شيء انت يده تبقى فيها رائحه ولا لا يده طاهر غسلها بالماء يده طاهر حتى لو بقت فيه الرائحه عفى الله عنها فهمتوا شو النجاسه نتاع دماغي كما المره الماضيه يا اخي السيما ولا الجرافي ولا مش الرمل ولا صلي في التوب اللي انت طاهر صلي الله عفى عن ذلك تروح انت تتشدد في الله عفى عن ذلك اغسل يدك بالماء كما فعل الرسول كيف جاء راح قضى حاجه وجاء وغسل يده بالماء وما عنده لا صابون ولا هم يحزنون وانت محرم وانت محرم كيف انت محرم عليك حق تغسل بالصابون تتوضب بالماء فقط هذا بحث اخر انا نعم انا اقصد ايش الاقصد لو تطهر الانسان طهر يده بالماء تبقى فيها رائحه لما تبغاش فيها رائحه انت طاهر بل النجاسه لو درتها بالحجر تبقى ولا تبقى حتى اجزاء منها انت طاهر احنا الناس يعني تروح تفهم الدين بالمعكس يا اخي الله عفى عنها اسكت لا تسالوا عن اشياء تبدأ لكم تسالوا يعني الناس يتكلفون الله عز وجل سكت عنها رحمة بكم لا نسيها في الدبر كان شعود يعني كان مجعد يعني يبقى فيها يبقى أكيد يبقى ويبقى يعني أكيد يبقى لكن ما فيه نعم ثم تنضحه ثم تصلي فيه أما الكلب فلازم فيه سبع مرات أولهن بالتراب فيه روايات مختلفة أولهن بالتراب جيب التراب لأن التراب طاهر يطهر فهمت تحرك بالتراب وبعد ذلك تغسله سبع مرات لأن الكلب نجس نجاسة مغلظة هو الخنزير الكلب نجاسة والله أنا حتى الهواء اللي يشم الهواء ندخل في مكان معين أخر موجود معنا هذا بالمكان معين ندخل مثلا الغسالة كنا في غسالة جاءت مرأة بكلب عزكم الله يعني احنا نغسل لازم ننتظر له النفس يضايقنا يعني. نفسه يضايقنا حس به هنا والله العظيم لا تنفس فما بالك بمن يعيش مثله معه يعني غسل الأولى في التراب ولا بالتراب لا ثم ثم ستة سبعا أولاهن بالتراب نعم هذا في إناء ولا في إناء أه؟ إذا أكل في إناء في الإناء ولا في الثوب ولا في أي شيء في إذا شم فيك غير راح الغسالة الأزهر لا تخمم راح أسلم منيح لمسك بالجسد بالجسد نعم أتكلم عن هذا إذا ولغ إذا ولغ ولغ بلسانه وخشمة هذا ما انت ذاك انا اقول لك بالفم هو خلاص غير راح اغسل الشيخ انا دارك هيك غير راح اغسل ما قال انت تحوز غير راح اغسل تفضل الاشياء النجسه هذا خلينا الان في الاشياء النجسه تفضل الاشياء النجسه البول الادمي واحد بول الادمي واحد البول الادمي بول الادمي اثنين وعذرته ثالث والدم إلا أنه غفي عن الدم اليسير إلا أنه غفي عن الدم اليسير ومثله الدم المسفوح من الحيوان ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر ومن النجاسات البول والروث وروث كل حيوان محرم أكله كل حيوان محرم أكله والسباع كلها نجسة نعم خمسة والسباع كلها نجسة ستة وكذلك الميتة إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد لأنها طاهرة قال تعالى حرمت عليكم الدم الميتة والدم إلى آخرها وقول النبي صلى الله عليه وسلم شفتها هو نقل لك حرم كذا وكذا وكذا وكذا وصلها لستة وبدأ يشتري لك الدليل قال لك حرمت عليكم الميتة والدم وبعد ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجو نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجو حيا ولا ميتا وقول أحل لنا ميتتان ودماني اقرا لا تخاف ودماني فالميتتان فاما الميتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال نعم فالكبد والطحال الاشياء النجسه خلاص جزاك الله خير الاشياء النجسه تاره يكون الشيء المتنجس طرأت عليه النجاسة فهذا يغسل حتى تزول وتارة يكون المتنجس من العيان النجسة فالنجاسات كل نوعين إما نجاسة تيجي على شيء طاهر لازم نحيوها يا إما النجاسة في نفسها هذا لن تطهر هي أصل النجاسة فالنجاستان حكمية وعينية كما ذكر العينية يعني هي عينها نجسة الحكمية هي نجاسة تيجي أنا الآن جاء نجاسة على ثوبي نقول الثوب غير طاهر لكن هل كل الثوب غير طاهر لا وإذا نحيت هذه يصبح الثوب طاهر صح هذا الفرق بينهما أنا عودت الآن 50 مرة من بداية المتن تقريبا حتى تفهموها الطهارة الحكمية والطهارة العينية والنجاسة الحكمية أيضا والنجاسة العينية وش قال نعم بول الأدمي نعم فالطهارة فالنجاسة العينية والنجاسة الحكمية النجاسة العينية كالميتة تروح نجيب الماء نغسل الميتة نطهروها هي نجاسة أصلا فهمت هذا مثال للطهارة النجاسة العين ونجاسة الكلب ونجاسة بول الآدمي تروح تيجي بالماء تقول نغسل بول الآدمي حتى تنتوضوا بهم بعد هو نجس لا يتطهر أصلا فهمتوا من هذا الباب قوله والأشياء النجسة أولا بول الأدمي وعذرته لحديث الرجل الذي كان يعذب في القبر إنما هما ليعذبان وما يعذبان في كبيرة بل يعذبان في كبيرة في الحديث الآخر أما الآخر فأما أحدهما فكان لا يستنزه من البول يعني البول القطيرات اللي تبقى عليه لا ما ينحيهاش فهمت للدلالة على أن البول نجس دلالة على أن صلواته ممكن كلها باطلة فهمت فترتب عليه عذاب القبر فاستدلينا على أن البول غير طاهر أن البول نجس هذا في البول أما في العذرة يعني في الفضلات اللي تأكلها فحديث الحديث الذي ذكرت لكم أن المرة الماضية النبي صلى الله عليه وسلم جاء يصلي بين علين فيهما نجسة، فجاء الصحابة يصلون فنزل عليه جبريل فأخبره أخبره أن علين هذه الحذائين فيهما نجاسة، فلما أخبره جبريل أقبل النبي صلى الله عليه وسلم أهوى إلى قدمه فنزعها إلى الحذاء فنزعها، فجاء الصحابة نحاول الأحذية أنتها، فلما سلم قال ماذا فعلت؟ قال رأيناك نزعت فنزعنا، قال إن جبريل صارني أن فيهما نجاسة، نجاسة هذه يعني الروث يعني الفضلات، فالفضلات غير طاهرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نحاها في الصلاة، والبول لأنه من أسباب عذاب القبر، الآخر اللي لا يتنزه من البول عذب في عذاب القبر، في الدلالة على أن البول والغائط كلاهما نجس. مفهوم؟ وصل الأذان؟ طيب نرجع إلى إكمال أنواع النجاسات. قال المصنف رحمه الله الأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته، ذكرت لكم البول دليل البول ودليل العذر. أما في هذا المبحث يدخل مبحث ضيق شوية، وهو بول الجارية وبول الصبي الغلام الصغير. الفضلات العذرة هذه نجسة في الصغير والكبير، الذكر والأنثى. أما البول فقد عفية على بول الغلام الصغير الذي ما طعم الطعام يأكل الحليب، هذا الذي عفية عنه، فهمتوا؟ هذا هو الذي عفية عنه. إذا فات العامين ثلاثة، مش العامين، أنا قلت لك ذكرت لك ضابط ركز معي، قلت لك إذا ما أكل الطعام شهوتك، إذا كان غذاؤه على الحليب، فهمت؟ أنا نقول لك كلمة وأنا عارف وش نقول، بحيث أنك تلعب عليه ما تلعب شيء، قلت لكش عامين. ما بشوفهم الناس يقول لك ما واحد يقول لك ابنة ما واضح يقول لك ابنة يجوز تفضل هذا صحيح الابن يجوز هذا كله الناس خلاص استفدنا منك اليوم إن شاء الله أفدتنا اليوم نعم هو الآن سيذكر أنواع النجاسات فذكر لكم البول الأمر فيه بالنضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالنضح. هناك صحابية جاءت بغلام لها فوضعته في يد النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ومشى صلى راح صلى دعا بماء رش عليه ماء كذا نضح خفيف ومشى نضحه ومشى. وهل بول الغلام اللي يأكل الحليب هل هو طاهر ولا نجس؟ ما دام عفي عنه فهو طاهر. طاهر. طاهر نجس طاهر تفضل طاهر اللي قالوا نجس أخطأ واللي قالوا طاهر أخطأ هو نجس نجاسة مخففة مش مغلظة وليس طاهر وإلا ما نضح نصلي فيه. اللي قالوا طاهر هم الظاهرية ابن حزم الجماعة والشوكاني واللي قالوا نجس ما هوش نجس لأنه مخفف فنقول هي نجاسة مخففة هو نجس صحيح لكن نجاسة مخففة مش كما النجاسات الأخرى فهمت؟ لأن النجاسات نعم النجاسات تختلف. كيف؟ كيف كيف؟ ما فهمت؟ قطرة واحدة من البول تبطل الصلاة. تتكلم جاد قطرة واحدة. لهذا نهينا عن القضاء الحاجة واقف هو لماذا يقول لك إنه يعني البول واقف علاش؟ فالإنسان لازم يتنزه من البول لازم يتنزه من البول حتى في الأرض نعم ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر قال أتى سباطة قوم فبال فيها سباطة يعني قمامة بوبال فهمتوا بوبال يعني يرمون فيها النجسات أتى وقضى فيها لأن القمامة هذه وش يكون فيها علب أمور يعني فهمت نجاسات يعني لا أحد يحتاجها أبدا ما يدور عليها حتى شيء فأتى فيها فقضى فيها حاجته بال فيها لأنها رطبة ولا الرمل لما تديرها على حجرة قوية البول كله يرجع عليك صح فهمت أما لو ديرتها في مكان طري خفيف لا بأس بذلك إذا فعلتها واقف أما تقول لي واقف على حجرة ولا على تراب ولا يرجع عليك وأنا قلت لك بقطرات ما عفيها عن صغيره ولا عن كبيره ما أعلم آية ولا حديث ولا عالم قال بالعفو عن الدم عن البول أنا لا أعلم لا ترش عليه الماء، ترش عليه، نعم رش عليه بالمكاثرة، بالمكاثرة إذا كان كمية الماء أكثر من البول لا بس، هو البول عادة يكون خفيف، جيب لك شيء هكذا ورش عليه وخلاص يطهر بإذن الله، بالمماسة، بالمماسة يطهر، يطهر. والدم ثالثا، والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. الدم أنواع، دم الحيض والنفاس والاستحاضة، وهو نجس لحديث أسماء رضي الله عنها ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها، قالت له يا رسول الله إن يأتيني الدم، يعني الدم يستمر، ماذا أفعل؟ فقال لها لا إنما ذلك عرق. قالت له إني أحيض في الطول حيضتي، الحيضة طول، يعني لا تعلم الغيب، رسول يعلم، مش يعلم الغيب، يعني يأتيه وحي السماء، فأخبرها بما أوحي إليه أن ذلك ما هوش حيض، يعني يزيد عليها الحيض بالزاف، يأتيها كم يوم، يعني 20 يوم ولا كم، قال ذلك ليس بحيض، ذلك استحاضة، ذلك عرق، مرض، عرق ما هوش يعني فيه مرض فيسيل من الدم. فقالها إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضتك، إذا أقبلت الحيضة، يعني الحيضة نتاع الصح، لأن المرأة تحس بالحيضة، تحس بها، تحس بألم، تحس ب، فهمت، تقيس على أمها كم كانت تحيض، يعني سنأتي لها في أنواع الحيض، وهذا باب صعب، باب الحيض صعب، كما قال المالك هن أعلم بشؤونهن. لا لا فعلا، يعني باب الحيض صعب جدا، باب يعني تحاول تختصره، حتى أحد المشايخ أنا ذكرتها لكم مرة، يجوا النساء بحائل، يعلمهم الشيخ شهر شهرين ثلاثة وهو يعلم فيهم في حكام الحيض، قال لي والله تروح حتى تعلم النساء أسبوع أسبوعين تتصل شيخ ما حكم كذا وكذا، هي أصلا ضاعت، يعني هي تروح تعلم النساء هي ضاعت، يعني المتحيرة، ويعني وفيها في خلاف طويل، يعني كم هي أقصى مدة وكم هي أدنى مدة، ويعني وعلاماتها، يعني فيها خلاف، فيها. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، إذا حسيت أن الحيضة راحت فاغسل الدم، في الدلالة على أن الدم نجس، هو لو قالها صلي هكذا على روح توضى وجي صلي، لا هو قالها اغسلي الدم، الدم اللي يخرج من فرجها، يعني لازم تغسله، وإلا لكان لو كان طاهر لقالها روح توضى وجي صلي، فقال لها ثم اغسلي، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هذا الدم الأول، دم الحيض والاستحاضة، دم الحيض، الحيض يعني الحيض، والاستحاضة المرض، يعني الدم يخرج من فرج من من من فرج المرأة، من قبل المرأة، وهو دم مرض، كيف تميزه؟ تميزه باللون والرائحة، لأن دم الحيض ده دم رائحته، أنا ولا مرة شفته في حياتي لكن درسناه، رائحته ليست جيدة، ودم ما يكونش سائل، يدو يكون دون عقر، يكون عقر يعني مكثف، المادة فيه مكثفة لا كونتيتي بزاف، بحيث أنك مثلا تيجي تصب ممكن ما ينصبش، كما العسل عاقر، شبه شوية في العسل، فهمت؟ يعني ما هوش سائل سائل، فهو دم يعني تقيل شوية، فهمتوا؟ مثل المني وما يشبه ذلك. الدم الثاني ما خرج من غير السبيلين فهو طاهر، الدم اللي يخرج من غير السبيلين، من القبل والدبر، خرج من يد، من جرح، خرج من الدماغ، خرج من، فهذا طاهر، هذا الصحيح أنه طاهر، من الرعاف فهو طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يدفنوهم في دمائهم في شهداء أحد، الشهيد يسيل بالدم، قال الرسول يدفنه فيه، وإحنا مأمور الموت نغسلهم، الشهيد لماذا نغسلهم؟ إلا أن الدم طاهر، وعمر بن الخطاب طعن، وما زال الصحابة يصلون في جراحهم في الجهاد وفي غير ذلك، يصلون في جراحهم، وهذا الراجح الذي يدين الله به أن الدم اللي يخرج من غير السبيل طاهر. الدم المسفوح نجس، حتى لو كان من مأكول الدم، من مأكول اللحم، الدم المسفوح، الدم اللي بزاف اللي يسير يضرب نجس، حتى لو كان من بقرة ولا كان من غنم ولا كان من أسد ولا كان من كلب، كله نجس، هذا دم الحيوان كله نجس، فهم؟ أما ما يبقى في العروق، تيجي أنت تذبح بقرة تيجي تأكلها تشوف دم، فهذا عفى عنه الشارع، عفى عنه الشارع، فإذا لم يكن دم مسفوحا وقد يتجمد في العروق فيأكل مع اللحم، فيأكل مع اللحم، فعفى عنه الشارع، فعفى عنه الشارع سبحانه وتعالى. وأيضا بول وروث كل حيوان محرم، بول وفضلات كل حيوان محرم، كالكلب كالقط غير ذلك، هذه كلها فضلاتهم نجسة، لا يجوز لا الاستنجاء بها، ولا لو لمستك لازم تنقيها، ولا يجوز أن تصلي في مكان فيها هذه النجسات. ودمه أيضا نجس، دم حيوان، أنا قلت لكم الدم في الحيوانات كله نجس، إلا الدم اللي يبقى في العروق عند ذبح حيوان مأكل الدم اللحم. لا البقرة تجيجي تأكل لحم البقرة فيها دم ولا ما فيهاش دم؟ فيها دم، يبقى فيها دم في الداخل، عفية عنها، عفية عنها. فهمت؟ ممكن تذبحها وتر عليك الدم. ها؟ هذا الدم المسفوح لازم تطهر، مسفوح دم جاري لازم تطهر ولازم تنحيه، لازم تغسله. هذا قلت لك الدم، الدم الدم المسفوح يعني الدم المكثف اللي بزاف اللي يسيل بزاف هذا نجس. الدم اللي يخفف اللي عفي عنه هو الدم اللي داخل اللحم ولا داخل الكبد ولا داخل كذا، فهمت؟ هذا اللي عفى عنه الشارع. والسباع ها يؤكل اذا كان اذا ذاك كان داخل في العروق وخليل يعفى عنه، عفي عنه، عفت عنه الشريعه. لاحظ انا اريد ان انهي. ما هو الني؟ هذا فيه خلاف، والصحيح انه على، انا اقول لك الاصل، الاصل الاصل انه على الحل. وسالني اخ الاصل انه على الحل، تريد ان تحرم جيب الدليل، جيب الدليل، جيب الدليل. أنا الذي أراه أن الدم اللحم تجي تذبح بقرة، تجي تذبح بقرة والدم مش مطهي، اللحمة اللحمة ما هيش ألي باكويزيني، فهمت؟ ألي با كيفش نقولها بالفرنسية، باكويت، ألي باكويت، فهمت؟ هذا اللحم الذي أدين الله به فيها خلاف من هم رأى التحريم، الذي أراه وأدين الله به وطبعا رأي لا قيمة لها طبعا بعد القراءة والدراسة أنه حلال، ولا تستطيع أن تحرمه إلا بالدليل ولا دليل. هذا هذا الاعتقاد. سننهي الوقت عدى. أنتم الأسئلة قفلتمونا بالأسئلة. جملتين خلاص نخلص إن شاء الله. والسباع إلا الهرة، لأنها يعني يشق على الناس أن يتجنبوها الهرة القطة طوافين عليكم والطوافات. والأصل والصحيح والله أعلم أن ولوخ السباع وشعرها ما دام مش داخل، يعني مش داخل اللحم وغير ذلك، ما لا يكون فيه حياة، الشيء اللي ما تكونش فيه الحياة مثل الشعر، الجلد، الوبر، القرون، هذه كلها طاهرة في السباع وفي البقر وفي الغنم وفي كلها طاهرة. حتى السباع يعني الأسد والنمر وغير ذلك لعابه طاهر. هذا الذي يدين الله به إلا الكلب والخنزير، لأن الخنزير حرمه الله سبحانه وتعالى كله، أو لحم خنزير فإنه رجس، الخنزير رجس، كل شيء فيه رجس. الكلب اللعاب، يعني أنت لو مسحت على الكلب فهو على أقوال أهل العلم الذي نعرف أنه ناط، يعني لو مسحت عليه مثلا لو مسك بس ملس شعرة من شعراته فلبس به. والسباع الأسود والنمور وغير ذلك لعابها طاهر وجلدها طاهر، فهمتوا؟ هذا الذي يدين الله به. سؤالين حتى نختم، تفضل. نجس كله. أما هم اليهود حرم عليهم اللحم فجابوا الشحوم، والشحوم بالشحوم لعنوا، اليهود حرم عليهم اللحوم صح، فجاءوا قالوا اللحم والشحم، إذن الشحم غير اللحم، فجاءوا باعوا الشحوم وأخذوا ثمنها فلعنهم الله بذلك. تحايل حرام، لا تجوز، لا تجوز، لا يجوز من الخنجير شيء، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز من الخنزير شيء. هذا الذي يدين الله به. بيع الكلاب، بيع الكلاب. هذا السؤال الثاني، السؤال الأخير، توافقوه، توافقوه. بيع الكلاب لا يجوز، ما ثمنه ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع. آخر سؤال، آخر سؤال. نعم. الأشجار كيف احنا مثال عندنا في الجزائر كان يسقل الثمار بالقاذورات، هذا له حكم آخر، مثل الحيوانات الجلالة، جلالة يعني البقر اللي تتغذى على، تتغذى على القمامات، البقر اللي تمشي في الشوارع خاصة نحن عندنا في المدن تأكل القمامات، هذه اسمها الحيوانات الجلالة، البقر الجلالة أو الدابة أو الأنعام الجلالة. هذه الفتوى فيها، الفتوى فيها والله تعالى أعلم أنها لابد أن تحبس ولا تأكل لمدة معينة اشترطها أهل العلم، فلا تأكل إلا من الطعام الحلال، طعام النقي الطاهر، بحيث أن بعد ذلك يتغير الدم ويتغير اللحم، بعد فترة معينة هنا تصبح حلال، وإلا فإنها على الحرمة. فيقص عليها الشجر إذا سقي بهذه الثمار وغير ذلك بهذه المياه النجسة. ما أراه. أنا ضربت لك مثال وقلت لك في الشجر. اسمعني، أنا قلت لك مثال، قلت لك في في في البهائم في الأنعام، وقسته على الشجر. فإذا كانت لأن الله عز وجل قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.